الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالجلوس في الصلاة منه جلوس بين سجدتين، ومنه جلوس للتشهدين، ومنه جلوس للسلام. ما الواجب من ذلك وما المسنون؟ الواجب هو الجلوس قدر السلام. نعم. والباقي مسنون، الجلوس التشهد الأول والثاني مسنون. أحسنت. والجلوس بين السجدتين؟ هذا ركن أيضا، رمي الحوض الناظر. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. انحنى في صلاته بحيث قربت راحتاه من ركبتيه، ولم يزد على ذلك، بمعنى أنه لم يمكن يديه من ركبتيه، لم يسوي ظهره ورأسه. ما حكم الركوع؟ هل هذا الركوع صحيح؟ نعم، أحسنت، صحيح، وإن كان أساء بترك السنة. يقولون في جمع السنن الثمان: سيناني شيناني كذا جيماني تاءاني. عد السنن الثماني: سيناني شيناني كذا جيماني تاءاني. عد السنن الثماني، ما هي السنن الثمان من هذا البيت؟ ما هي السنن الثمان؟ هذا البيت يجمع لك السنن الثمان: سيناني شيناني كذا جيماني تاءاني. عد السنن الثماني: شينان التشهدان. نعم، تشهدان، أحسنت. سيناني. نعم. سورة بعد الفاتحة. نعم. التثنية الثانية أو شيء آخر. هذه تجمع السنن المؤكدة التي مرت معنا. سر ممكن. نعم، السر، أحسنت. إذا سينان السورة، والسر شينان تشهدان. طيب، بقي جيمان وتاءان. الجلوس التشهد، أحسنت. هذه إحدى الجيمين، والجيم الثانية الجهر، أحسنت. بقي تاءان. التسميع و التحميد. التكبير، أحسنت، أحسنت. تكبير غير تكبير الإحرام، وأيضا التسميع. هذه الثمانية هي المقصودة بهذا البيت، وهي السنن المؤكدة. طيب، ما حكم الإقامة؟ الجلوس الثاني يدخل، هو الجلوس، الجيم هنا إشارة إلى الجهر والجلوس، والجلوس يقصد به الجلوس للتشهد، سواء كان تشهدا أولا أو ثانيا. يعد سنة واحدة. هو أراد الجلوس للتشهد، سواء كان أول أو ثانية. لذلك هنا قال جلوسه جلوس التشهد، عدها سنة واحدة. ناظم الأخضري قال جلوسه أي جلوس التشهد، التشهد الأول سنة، والجلوس له سنة، والتشهد الثاني سنة، والجلوس له سنة. فنقصود جنس الجلوس التشهد. ما حكم الإقامة؟ نعم، الإقامة سنة. وبقيت معنا مسألة في الإقامة من الدرس الماضي، وهي السرية فيها. المذهب أنه يندب للرجل المنفرد السرية، المرأة يندب أن تقيم سرا، والمذهب أن الرجل كذلك، يندب إذا أقام أن يقيم سرا. طيب هذا دخل في الصلاة بقوله الله أجل، هل يصح هذا؟ قال الله أجل، أحسن، لا يصح. لماذا؟ أن التكبير من الفاظ التعبدية، نعم. الله أكبر، الله أكبر فقط، لا لا ليس غير. أحسن، بارك الله فيكم. طيب نسمع الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين. ثم قال رحمه الله تعالى: جلوسه تقديمه للباقية تسليمة ثالثة وثانية لمقتدي جهر تسليم وجب، صلاتنا على الرسول المنتخب في آخر التشهد الثاني السجود بالأنف والكف وركبة تعود، وفرض رجلين سترة سوى مفهوم أدناها ذراعا قد سوى، أحسنت، بارك الله فيكم. هذا شروع منه في السنن الخفيفة. قال: تقديمه للواقية، الواقية من أسماء الفاتحة. سبق أن قراءة السورة في الأوليين سنة، ثم كونها بعد الفاتحة سنة أخرى، فيقدم الفاتحة عليها. تقديمه للواقية، تقديم الفاتحة وتأخير السورة، فكون السورة بعد الفاتحة هذه سنة أخرى، فلو قدم السورة على الفاتحة لم تحصل السنة. تسليمة ثالثة وثانية لمقتد، أي للمأموم، لا للفذ ولا للإمام. فالمأموم الذي أدرك مع إمامه ركعة فأكثر يسن له أن يسلم تسليمة ثانية وثالثة، وقدم الثالثة على الثانية ليستقيم البيت. ولم يذكر هنا التسليمة الأولى لأنها من الفرائض، وقد سبق ذكرها في الفرائض. فيسن للمأموم أن يسلم تسليمة ثانية يرد بها على الإمام، وأن يسلم تسليمة ثالثة يرد بها على من بيساره، إن كان أحد من المؤمنين بيساره وأدرك ركعة فأكثر. إذن من السنن رد المأموم السلام على الإمام، وهذه هي التسليمة الثانية، ورد المأموم السلام على من بيساره، وهذه هي التسليمة الثالثة. وقد دل على ذلك ما في الموطأ من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. قال نافع: فإذا قضى تشهده، يعني عبد الله بن عمر، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه، ثم يرد على الإمام. هذه التسليمة الثانية. فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه، هذه التسليمة الثالثة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض. أخرجه أبو داود والنسائي. زاد البزار في الصلاة. قال الحافظ في تلخيص الحبير وإسناده حسن: عند المالكية الإمام والفذ يسلمان تسليمة واحدة، ويدل له ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. وهذا الحديث في إسناده مقال، لكن حكى جماعة الإجماع على عدم وجوب التسليمة الثانية، منهم ابن عبد البر وابن المنذر وإن كان في المسألة خلاف، بعض العلماء يقول إن كلتا التسليمتين ركن في الفرض، لكن حكي الإجماع على عدم وجوب الثانية. وقد ثبت هذا عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، منه ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها. وقد جاء ما يدل على التسليمتين، منهما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خديه. وثبت عند أهل السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه ويساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والمذهب الاقتصار على السلام عليكم كما سبق وسبق دليله، وأن المأموم يسلم ثلاث تسليمات: التسليمة الأولى يخرج بها من الصلاة، والثانية على إمامه، والثالثة على من بيساره كما سبق وسبق دليله. شيخنا، السلام على الإمام إذا كان موجودا أمامه، أو يعني مقصود يعني هو مأموم مطلقا يعني، ولو لم يكن أمامه يسلم على الإمام، يرد على الإمام ولو لم يكن أمامه. شيخنا؟ نعم شيخنا. يشير الإمام برأسه باللفظ ولا لا يشير برأسه بل بقلبه، يكره أن يشير برأسه إلى الإمام ولو كان الإمام أمامه، يكره أن يشير برأسه إلى الإمام ولو كان الإمام أمامه. يعني إذا سلم التسليمة الأولى يسلم التسليمة الثانية على إمامه قرب منه أو بعد، ويكون مشيرا له بقلبه، يعني ينوي الرد على الإمام، ولا يشير برأسه. وإياكم. ثم قال: جهر بتسليم وجب. جهر لرجل مأموما كان أو إماما أو فذا بتسليم وجب. قوله وجب، ما الذي يخرجه؟ وجب هذه صفة لتسليم، ما مفهوم الصفة؟ جهر يعني جهر بتسليم وجب. نعم، جهر بتسليم وجب. ما التسليم الذي لا يجهر به؟ الثانية والثالثة. نعم أحسنت، هذا يخرج تسليم الرد، فتسليم الرد يندب السر فيه. التسليمة الثانية التي يرد بها على الإمام، والثالثة التي يرد بها على من بيساره، يندب في هاتين التسليمتين السر. قال هنا: جهر بتسليم وجب. الذي يندب، الذي يسن الجهر به، هو التسليم الواجب، والمقصود به التسليم الذي يخرج به من الصلاة. وأما الجهر بتكبيرات الإحرام فهو مندوب لكل مصل مطلقا. الجهر بالتسليم الواجب سنة لكل مصلي ولو فذا. الجهر بالتسليم الواجب سنة للمأموم والإمام والفذ، والجهر بتكبيرة الإحرام سنة، والجهر بتكبيرة الإحرام مندوب للمأموم والإمام والفذ. وأما الجهر بغيرها، بغير تكبيرة الإحرام من التكبير، فيندب للإمام دون غيره. الجهر بتكبيرات الانتقال يندب للإمام، أما غيره وهو المأموم والفذ فيندب له الإسرار بتكبيرات الانتقال. وقد قال مبينا هذه المسائل في الكفاف: وجهر الانصراف والإحرام يسن يندب وللإمام، وجهر الانصراف والإحرام يسن يندب، هذا لف ونسر مرتب، يسن أي جهر الانصراف لكل مصلي، يندب هذا جهر الإحرام لكل مصلي، وجهر الانصراف والإحرام يسن يندب وللإمام سائر تكبير وتسميع ندب إعلانه لغيره السر استحب. وللإمام البيت الثاني سائر تكبير وتسميع ندب إعلانه لغيره السر استحب. إذن الجهر بالانصراف مسنون لكل مصلي، والجهر بتكبيرة الإحرام مندوب لكل مصلي، وأما غير تكبيرة الإحرام من التكبير ومثله التسميع فهو من فيندب الجهر به للإمام، وغير الإمام يندب له أن يسر به وهو المأموم والفرد. أنا الفرد يكون تكبيرات الانتقال يقولها كذا؟ نعم، يندب له أن يسر، الأفضل له الإسرار بتكبيرات الانتقال. صلاتنا على الرسول المنتخب صلى الله عليه وسلم المختار في آخر التشهد الثاني من السنن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وقيل من المندوبات، وهذا الموضع هو أهم مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآكدها، ويدل لسنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال بشير بن سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فليس التشهد الأول موضعا لها، موضعها التشهد الثاني. أما التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين فيختصر فيه على التشهد، ويدل لذلك ما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد في آخره قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده لما شاء الله أن يدعو ثم يسلم، دعا بعد تشهده لما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه محقق المسند. ويدل له ما أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله المسعود عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. وحديث أبي عبيدة عن أبيه في حكم المتصل. ما المقصود بالرضف؟ الجمرة والنار. نعم، هي الحجارة المحماة. وقد قال الترمذي عقبه: إن العمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا، وتقصير هذا الجلوس يعده الفقهاء من علامات فقه الإمام، مما يستدل به على فقه الإمام أن يقصر جلوس التشهد الأول. قال الناظم: أربعة تعد من فقه الإمام: سرعة إحرام، وسرعة سلام، دخوله المحراب بعد أن تقام، تقصيره جلوسا ولن يرام. أربعة تعد من فقه الإمام: سرعة إحرام، وسرعة سلام، دخوله المحراب بعد أن تقام، تقصيره جلوسا ولن يرام. وكما اختلف نعم كل موافقة للإمام للسنة فهي علامة فقهه، لكن يحصل الخطأ في هذا، يحصل الخطأ مثلا فيطيل الإمام تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر فيسرع بها بعض المأمومين فيكبر قبل الإمام فلا تصح صلاته. وكذلك السلام، يقول السلام عليكم فيسبقه مأموم فلا تصح صلاته. وكذلك ما ذكر معه. وإلا فكل موافقة للسنة من الإمام فهي علامة فقهه. دخوله المحراب بعد أن تقام، يعني ينبغي أن يشتغل بتسوية الصفوف ثم بعد ذلك يكبر، ولا يكبر دون أن يلتفت إلى الصفوف ما كان مستويا منها وما كان معوج. وكذلك مسألتنا هذه. وكما اختلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي من السنن أو من المندوبات، كذلك اختلف في لفظ التشهد. التشهد كما سبق من السنن، بل من السنن المؤكدة، لكن لفظه قيل بسنيته وقيل بندبه، ولفظه المختار عند أهل المذهب هو الوائل في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا التشهد كان عمر الخطاب رضي الله عنه يعلمه الناس على المنبر، وعلمه الناس بحضرة جمع من الصحابة ولم ينكره أحد، فجرى مجرى الخبر المتواتر. لذا اختاره الإمام مالك، قاله دبر في الشرح الكبير، وهو في الموطأ من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، إلى آخر اللفظ الذي سبق. نعم هو في الموطأ. وردت ألفاظ أخرى، لكن هذا اللفظ هو المختار عند أهل المذهب لما سبق. شيخنا في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قيل في المذهب بالوجوب؟ نعم قيل بالوجوب، لكن الخلاف القوي هو في سنيتها وندبها. قال خليل: وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فوية؟ خلاف. قال: وهل لفظ التشهد والصلاة بالرفع معطوف على لفظ لا على التشهد، وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضية؟ خلاف. وقيل بالوجوب. الدردير في أقرب المسالك عدها من السنن وأشار سنة أو فضيلة. سنة أو فضيلة، الفضيلة هي المستحب والمندوب، فضيلة. نعم فضيلة. فضيلة والندب الذي استحب ترادفت. قال: وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة؟ خلاف. وفي أقرب المسالك عد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من السنن، وأشار إلى القول الآخر بندبها، ذكرها في السنن كما صنع ناظم الأخضري هنا. ثم قال رحمه الله: السجود، لاحظ، صلاتنا على الرسول المنتخب في آخر التشهد الثاني، تم الكلام هنا، ثم بدأت كلام جديد: السجود بالأنف والكف وركبة تعود وطرف الرجلين في آخر التشهد الثاني، تم كلام السجود بالأنف والكف وركبة تعود وطرف الرجلين. السجود بالأنف أي على الأنف من السنن، وقيل بوجوبه، والقول بالوجوب قول قوي، هو قول ابن حبيب، وإن كان معتمد الندب، يدل للقول بالوجوب ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض، لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. الحديث أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ويدل لهذا ما تقرر في أصول فقه المالكية من أن نفي الصلاة والنكاح ونحو ذلك ماذا، مجمل أو محكم؟ هل هو من المجمل أو من المحكم؟ نعم، أحسنت أحسنت، ليس بمجمل كما قال في المراقي: والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح، والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح. نفي الصلاة في مثل: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة بغير طهور، ومنه حديثنا: لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. ونفي النكاح في مثل: لا نكاح إلا بولي، هذا كله محكم ليس بمجمل. قيل هو مجمل، وجه الإجمال عند القائل به أن نفي الوجود متعذر، يعني توجد صلاة بلا فاتحة، يوجد نكاح بلا ولي، إذن لا بد من تقدير. ماذا نقدر؟ لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، هذا وجه الإجمال. لكن الجمهور ومنهم أهل المذهب لا يسلمون الإجمال، يقولون مجمل لو تساوت الاحتمالات، لو كانت الاحتمالات متساوية هنا يقال مجمل، لكن المقرر أنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة وهي هنا الوجود، فيحمل اللفظ على أقرب مجازاته. ما أقرب المجازات إلى نفي الوجود؟ هل نفي الصحة أو نفي الكمال؟ نفي الصحة. نعم نفي الصحة. فإذا لم يستطع، يعني إذا تعذر حمل الكلام على نفي الوجود، فإنه لا يقال إن اللفظ مجمل بين نفي الصحة ونفي الكمال، بل يحمل على نفي الصحة. فإذا تعذر حمله على نفي الصحة حينئذ يصار إلى نفي الكمال. هذا وجه القول بالوجوب، لكن المعتمد في المذهب الندب. بالأنف والكف وركبة تعود، وفي نسخة: وركبة المريد، أي مريد السجود، من يريد السجود، وطرف الرجلين. ثم قال: سترة سوى مأموم أدناها ذراع قد ثوى. اتخاذ السترة من السنن، عد هنا في السنن، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. أخرجه الحاكم وابن أبي شيبة واللفظ له. فهذان الحديثان الصحيحان فيهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة، ولا يتخذها المأموم سترة سوى مأموم. المأموم لا يتخذ سترة، وقد حكى جمع من أهل العلم كابن بطال والقاضي عياض، حكوا الإجماع على أن المأموم لا يكلف اتخاذ سترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة ولم يرد أن أحد من الصحابة اتخذ غيرها، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مأموما باتخاذها. ويدل له حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، فلم ينكر ذلك علي أحد. وقد ذكر الدردير أن المعتمد استحبابها، ذكر أن المعتمد استحبابها، لذا عدها في أقرب المسالك في المندوبات. ثم ذكر صفتها وقدرها، فقال رحمه الله: غلاظ رمح، هي قدرها أن تكون في غلاظ رمح وطول ذراع، وصفتها كونها بطاهر ثابت. قال: أدناها ذراع، طبعا هنا الهمزة تقرأ بالنقل، نقيت حركتها إلى الساكن قبلها وحذفت، وإذا نقيت حركتها فإنها تحذف، والهمز عند نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته. مأموم ندناها، هكذا تقرأ، مأموم ندناها ذراع قد ثوى، لا حد لأعلاها، أدناها ذراع، هذا أدنى السترة ذراع، يعني من المرفق إلى آخر الإصبع الوسطى، هذا الذراع، وهو ذراع بغير الداخل في الأرض، يعني لا تحسب ما غرزته في الأرض. ثوى أي ثبت. غلاظ رمح، وإذا كان أغلظ من ذلك فهو أولى. طاهر لا نجس، لا يشغل الذي يشغلك حلقة أمامه فيها كلام، أو نائم مثلا. والمذهب أنها إنما تشرع في حق من خاف مرورا بين يديه، كما قال ابن عاشر: سترت غير مقتد خاف المرور. هذا المذهب. وفي الموطأ عن هشام بن عروة أن أباه عروة رحمه الله كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة، وترجم عليه الإمام مالك بقوله: باب سترة المصلي في السفر. والقول الآخر للإمام مالك أنه يؤمر بها المصلي مطلقا، يعني ولو لم يخف مرورا بين يديه، واختار هذا القول اللخمي وبه قال ابن حبيب مشروعية السترة مطلقة، يعني ولو لم يخش مرورا بين يديه، وهو ظاهر الأحاديث المتقدمة. الحديث الذي أورده الإمام مالك الأثر عن هشام بن عروة عن أبيه عروة رحمه الله أن أباه عروة رحمه الله كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة، كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. وورد عن بعض الصحابة اتخاذ السترة ولو في الصحراء، في ابن أبي شيبة أن سلمة بن الأكوع كان ينصب أحجارا في البرية فإذا أراد أن يصلي صلى إليها. يعني قول مالك الآخر أنه يؤمر بها مطلقة، نقله الدسوقي في حاشيته. وهاتك الحرمة سوف يسأل، وهاتك الحرمة سوف يسأل، في الصحيحين من حديث أبي جهيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وهاتك الحرمة سوف يسأل، هذا تهديد ووعيد. وهاتك الحرمة مقصود به المار الذي له مندوحة والمصلي المتعرض، وهاتك الحرمة من مار له مندوحة ومصل تعرض، قال خليل وأثي مار له مندوحة ومصل تعرض. له مندوحة يعني يجد سعة يمر بين يدي المصلي وهو يجد مكانا يستطيع أن يمر منه غير هذا المكان الذي بين يدي المصلي. وطبعا مثل المار في أنه ينهى الذي يناول آخر شيئا، فهذا يشغل أيضا، والذي يكلم آخر بجانب المصلي وهو بجانبه الآخر هذا قد يكون أشد من المار. يعني إذا كنت تصلي والذي على يمينك يكلم الذي على يسارك من أمامك هكذا، هذا يشغل أكثر من أن يمر أحد بين يديك، فمثل هذا ينهى عنه أيضا. وأثي مار له مندوحة له سعة ومصل تعرض، أي تعرض بصلاته بلا سترة بمحل يظن به المرور ومر بين يديه أحد، ومصل تعرض أي تعرض بصلاته بلا سترة بمحل يظن به المرور ومر بين يديه أحد، يصلي في ممر الناس عند الباب الذي يخرجون منه مثلا بلا سترة. فالحاصل أن الصور 4، قد يأثمان وقد لا يأثمان، وقد يأثم المصلي دون المار وقد يأثم المار دون المصلي. طيب لو أخذنا هذه الصور، قد يأثمان، ما صورة هذا؟ وجد مندوحة وكان المصلي تعرض. أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنت. إذا تعرض المصلي بلا سترة وكان المار مندوحة يأثمان. طيب قد لا يأثمان، ما صورته؟ إذا كان المصلي لم يتعرض، نعم، وكان لهذا المار ليس له مندوحة إلا هذا، ليس له مندوحة، حسنت، صلى إلى سترة ولم تكن المار مندوحة في ترك المرور، طيب يأثم المصلي دون المار؟ صلى طريق الناس. نعم. لا مندوحة. أحسنت أحسنت. تعرض المصلي ولا مندوحة للمار، هنا يأثم المصلي دون المار. طيب إثم المار دون المصلي ما صورته؟ يكون المار مندوحة. نعم. لم يتعرض. أحسن. صلى إلى سترة وكان المار مندوحة، فهنا يأثم المار دون المصلي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. فتح الله لكم وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.